أيام السعادة. أيام السعادة تمثيلية من تأليف وإخراج عبد دياب. ماما يا ماما. أهلا. هي فين ماما؟ يا ماما أنت فين؟ مالك يا صفاء؟ في حاجة يا ماما؟ الساعة بقت 6. عارف والنهاردة الخميس برضو. عارف تبقي ناسية؟ لا مش ناسية يا ماما. اتحركي، مش معقولة كده. ما تزعقيش، واهدي شوية يا صفاء. اهدى ازاي بس، والعريس زمانه جاي. يجي. اهلا وسهلا، بس بلاش الدوسة والهيصة دي عشان اختك نجوى. مالها نجوى؟ اللي جاي ده عريس مين؟ عريس يا ماما. ايه ناسية؟ الله، ما انت عارفة ظروف اختك. اه عارفة. يبقى بالهداوة ومن غير دوشة. حاضر، بس نتحرك. عايزانا نعمل ايه؟ الجاتو موجود، الكوبايات والعصير. الكوبايات مغسولة والعصير جاهز. في عشاء؟ كفاية الجاتو والشاي والحاجة الساعة، ولو طولوا يبقى القهوة. لا لا لا، بلاش القهوة يا ماما. بلاش القهوة يا صفا. طب يعني كنا عملنا حاجة ساعة كمان؟ جبنا حاجة ساعة خلاص. قصدي يعني كركديه ولا تمر هندي. كويس كده، ولو القعدة طولت أنا هتصرف. ماما هي الساعة بقت كام؟ الساعة قدامك هي على الحيط. ماما قوليلي، احنا هنتفق مع العريس ازاي؟ قصدي يعني هنقوله ايه؟ يعني احنا لينا شروط؟ جاوب يا ماما، قولي حاجة، ما تبصليش كده. ما تستعجليش، وكل شيء بأوان يا صفاء. طيب افرضي صلوحة. صلوحة؟ مصلحي يا ماما، مصلحي. هو اسمه مصلحي ولا صلوحة؟ اقعد يا صلوحة. حاضر يا ماما. ما تقعدش بعيد عني يا صلوحة. امرك يا ماما. قوم واقعد في الكرسي ده احسن. واديني قعدت في الكرسي ده. لا مش ده يا صلوحة. حاضر. تسمعني كويس واوعى تتكلم. سامعك يا ماما. قول لنفسك انك غلطت يا صلوحة. انا غلطت؟ غلطت عشان فكرت في واحدة زي صفاء. ممكن اسأل سؤال؟ عارفاه. هتقولي ليه غلطت؟ هو ده السؤال. غلطت عشان اخترت واحدة فقيرة، وما كانش لازم تختارها، وكمان ما كانش لازم تتكلم معاها من غير إذن أمك يا حبيبي. ما هو أنت كنت مسافرة وكمان. غلطت ولازم تصلح غلطتك. إزاي يا ماما؟ اللي اسمها صفاء تنساها خالص. قول إنك نسيتها. قول نسيتها ومش هتفكر فيها تاني. حاضر. وإنك هتتجوز مسعدة. مين مسعدة دي؟ تبقى خالتها، مرات العمدة. عمدة؟ عمدة إيه؟ عمدة بلدنا. لكن. بلاش لكن، وقول عندها كم فدان، وهتبقى أنت مناسب العمدة، وعايزك تتعلم إزاي تركب الحصان. ليه يا ماما؟ عشان العمدة عنده حصان. ما أنا سبق وتعلمت ركوب الحمير. انسى ركوب الحمير وتعلم تركب الحصان. بس الحمار والحصان دول بقوا موضة قديمة. صح، عشان كده لازم تتعلم تركب عربية. عربية؟ عربية إيه؟ قصدك عربية جراها حمار ولا حصان؟ لا، عربية أوتومبيل، سيارة آخر موديل. هي مسعدة هتبيع الحمير والحصان وهتشتري عربية؟ ده لو كان ماشي على رجليه كان زمانه جه. يمكن. يمكن إيه يا صفاء؟ يمكن بيشتري هدية ولا حاجة. هدية إيه يا صفاء؟ نخلي الكلام بعدين يا نجوى. وليه مش دلوقتي يا ماما؟ اسمعيني يا ماما، انا فاهمه كل حاجه. هو انا اكره ان عريس يجي لاختي صفاء. عارفه يا نجوى، عارفه ان قلبك طيب. الجواز اسمه ونصيب. ايوه عندك حق يا بنتي. وعلى العموم الموضوع ده نسيته خلاص. ليه بقى؟ انتي جميله وشيكه زي القمر، واي واحد يتمناكي. ايوه، العريس الاولاني اختلفنا معاه وطفش، والتاني مفيش سنه والموت اختاره، والتالت. كفايه كفايه يا نجوى، وحاولي تنسي. حاضر. بس عريسك اتاخر ليه؟ ايه الغايب حجته معاه؟ يكون راح يحلق والمزين عنده زحمه. يعني ايه؟ ولا يعني يكون غلط في العنوان، ولا الورقه اللي كتبتي له فيها العنوان انتهت منه، ولا نسي اليوم اللي هيجي فيه. نجوى كفايه بقى، كفايه تريقه. طبعا اذنكم. الاسم ونصيب كده يا بنتي. ماما يا نجوى شنتنا فيا ولا ايه؟ طب ده صلوحة. صلوحة ده ولا بصرح اتأخر ليه؟ هشوف يا ماما هشوف. ما نستنى شوية عشان يعني اهلي. يا ماما لازم اطمن عليه، على الاقل اهله يقولوني خايفة عليه. ايه ايه صوفيه؟ الو، من فضلك الاستاذ صلوحه. صلوحه مين؟ الاستاذ مصلحي. مصلحي مين؟ مصلحي عبد البر. بر ايه؟ ايوه ايوه هي النمره، قصدي مش هي النمره. ايه مش معقول؟ ايه هو اللي مش معقول؟ اللي رد قالك ايه؟ هطلب النمره تاني. طيب اعرف اعرف اللي رد قالك ايه بالظبط يا صفاء. ثانيه واحده يا ماما، اصبري عليا. في ايه؟ اتكلمي. ماما ولا كلمه وكفايه لحد كده. ولا عايز مسعدة تزعل منك؟ ولا نفسك تتشعلق في الأوتوبيس؟ ولا عجبك تشم هوا مش نظيف؟ طيب ده هوا الريف يرد الروح. مالك يا صلوحة؟ أصل يعني قصدي خايف. خايف من إيه؟ صفاء صفصف تاخد على خطرها مني. مش مهم، المهم مسعدة ما تزعلش منك. تعال هنا. أنا؟ مش أنت مصلحي؟ صلوح، اسم صلوح. صلوح مصلحي، أي اسم. المهم إيه اللي أنت عملته ده؟ أنا ما عملتش حاجة. ما جيتش في الميعاد ليه؟ أصل ماما قالت لي. ماما؟ آه، قالت لك إيه مامتك بقى؟ قالت لي كلام كتير بس أنا مش حافظه. يا خسارة، كنت فاكرك. ولا بلاش، يلا يلا بسرعة لحسن تتأخر على ماما. واقف ليه؟ العربيات كتير ومش لازم أعدي الشارع بسرعة. طيب خلاص خليك واقف وأنا هروح أكلم ماما عشان تيجي تعديك الطريق يا صلوحة. ولا يهمك، والحمد لله اللي جات لحد كده يا صفاء. عندك حق، صلوحة ده ابن أمه. ما تستعجليش يا صفاء لحسن ترجعي تندمي زي. ومين قال بس إن أنا مستعجلة؟ يا سلام، الدنيا دي غريبة قوي. ليه بتقولي كده يا نجوى؟ يعني بختك ما يجيش إلا مع واحد زي صلوحة ده. ها مبسوط يا صلوحة؟ أيوة، بس لحد دلوقتي مسعدة ما كلمتنيش على الأوتومبيل. مصلحي صلوحة، اركب الحمار وتمشى في الغيط وما تستعجلش على رزقك. ماليش نفس اركب حمار دلوقتي. اركب يا صلوحة، ما تستعجلش على رزقك زي ما قلتلك. هو الحمار بتاع العمدة ولا ملك المساعدة؟ استريح يا أستاذ لكوة. أسفل إزعاج حضرتك يا سيادة المدير. خير؟ معلش يعني لو سمحت أنا عايزة أتنقل فرع الشركة. ليه؟ في حد مضايقك هنا؟ لا بس يعني. يعني إيه؟ تعبانة، وفرع الشركة في مكان هادي، وافتكر هيبقى مناسب بالنسبة لي. أنا موافق، بس بشرط يا أستاذة نجوى. تحت أمرك. كتير قبلك طلبوا النقل لفرع الشركة. عارف. وكتير برضو نقلناهم بنفسنا. في إيه بس يا سيادة المدير؟ اللي طلبوا النقل واللي نقلناهم بعد فترة جم وقالوا إنهم عايزين يرجعوا الفرع الرئيسي للشركة، يعني هنا. حصل، وأنا عارفاهم بالاسم. عشان كده عايزك تفكري كويس قبل ما تقدمي طلب النقل. لا، الموضوع بالنسبة لي مختلف خالص. ازاي؟ انا محتاجة للهدوء والراحة النفسية زي ما قلت لحضرتك. برضو يا ريت تراجع نفسك. رجعت وقررت وانتهى الامر. فرع الشركة ده في اخر الدنيا يا نجوى. بس في مكان هادي ومريح وبعيد عن المشاكل. طب واللي زيي تروح مكان زي ده ليه؟ على الأقل عشان تبعدي عن صلوحة بتاعك ده. أرجوك يا نجوى ما تجيبيش سيرته خالص. يبقى أنا صح بقى لما اخترت إننا نبعد عن الحي اللي احنا فيه. يعني ايه؟ يعني عايزانا كمان نعزل يا نجوى؟ الحارة دي يا ماما وشها وحش علينا. أنا ما انت عارفة بقى يا ماما اللي جرى لي فيها، وصفاء واللي ما يتسماش ده صلوحة بتاعها. أيوة يا نجوى، لكن ايه يا ماما؟ عاجبك حظنا واللي جرانا في الحارة دي؟ لا لا طبعا. طب وين يا نجوى؟ هشتغل فين؟ لازم نخطط لكل حاجة ونمشي بعقل. عندي فكرة. فكرة ايه يا بنتي؟ فكرة ايه يا أستاذة نجوى؟ هفهم حضرتك. يظهر اللي فكرت فيه هيحصل. طب حضرتك بس اسمعني. سمعك، اتكلمي. ليا أخت اسمها صفاء. مالها؟ عايزة أعينها معايا في فرع الشركة. ده شرط يعني عشان تروحي فرع الشركة؟ لا لا مش شرط، بس رجاء وخدمة إنسانية من حضرتك. يعني هتروحي فرع الشركة وهتستقر هناك؟ ومش هرجع هنا تاني مهما حصل. اهلا اهلا اهلا يا نجوى هانم. اهلا يا صفاء. هتستلموا العمل النهارده اللي تشوفه حضرتك؟ والله يا ريت ما تزهقوش مننا وتسيبونا. لا مش هيحصل. لكن انت اتنقلت من الفرع الرئيسي للشركه ليه؟ ايه السبب؟ الشركة نورت وظهرت ولعلعت. وبعدين شوقي اديني فرصة، اديني فرصة راحة بيهم يا اخي. فضل. يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح الورد، يا صباح اللي بتغني، يا صباح العصافير المغردة على الشجر، والشجر مخضر ومزهر، والهواء جميل، والطبيعة ساحرة. صباح الفل. كتر خيرك يا استاذ شوقي، وبيدلعوني في البيت ابو الاشواق. اهلا بيك يا استاذ شوقي. احنا هنا من غير مؤاخذة بنضحك بعيد عن المشاكل، في الهدوء والراحة النفسية. وإحنا اخترنا المكان ده عشان الهدوء والراحة النفسية. أنا من غير مؤاخذة قلت الهدوء والراحة النفسية. أيوه. أصلا دقيق قوي. والراحة النفسية. حلو قوي. وراحة البال وروقان البال. وراحة البال وروقان البال. أحبك يا أبيض. الشاي والجنزبيل يا أساتذة. الشاي والجنزبيل ولازم منه على حساب الخاص. سامع يا ولد؟ سامع يا بيه. على حسابك يا أستاذ شوقي. أيوة شوقي بيه قال كده. ولا النهاردة وبس. النهاردة وبس. في دي ما يصحش حد يطوعه. صح هو ده. ايه هو الغريب يا نجو؟ الناس اللي في الشركة يا ماما ما بيبطلوش ضحك زي ما يكون مفيش مشاكل. وانتوا عايزين المشاكل ليه؟ نماذج غريبة. وليه بس بتقولي عليها غريبة يا نجو؟ الأغرب كلام المدير. مدير ايه؟ مدير الفرع الرئيسي اللي خايف ارجع له تاني. ما افتكرش اننا هنسيب هنا مهما كانت الظروف. الوالد الله يرحمه، والدي بابي، ساب لي 10 فدن. 10 فدن يعني ايه؟ يعني 10 فدادين. وبعدين؟ قال لي يا واد يا شوقي. قلت له نعم يا بابي، اصل انا مؤدب. قال لي عندك الفدادين تزرعهم وتقلعهم وتعيش مبسوط. وانت عملت ايه؟ قلعت. قلت لا. ليه يا استاذ شوقي؟ مش غاوي زرع وكلام من ده. رجع وقال لي يا واد يا شوقي. قلت له نعم يا بابا. ايوه مؤدبه كويسه. قال لي يا ولد يا شوقي عندك محل بيكسب ده. محل ايه؟ محل تجاري. قلت له يا بابي لا، كتر خيرك عشان انا مش عاوز تجاره. وسبت الارض والمحل والعماره وقلت عايز حقي ناشي. ما تضحكيش قوي كده، عشان انا خدت قرشين محترمين حطيتهم في البنك وهوب على الحتة الحلوة في الشركة الظريفة دي، بعيد عن الدوشة والهيصة وآخر جمال وحلاوة بالصلاة على النبي. هنا بقى مفيش مصاريف وبحوش. أنا جدع مش كده؟ مالك يا شو اسمنا؟ مالك؟ ما بيبطلش ضحك. أنا لاحظت كده. وكل اللي في الشركة بيحبوه. وبعدين؟ مالك يا صفاء بتبصيلي كده ليه؟ نجوى خلي بالك. أخلي بالي من إيه يا صفاء؟ مش عارفة، لكن ارجع تاني واقولك خلي بالك وحكيم العقل في كل تصرفاتك. غلطان في ايه بس يا استاذه نجوى؟ حكايه الفدادين اللي سبتها دي. انا بختار الشيء اللي يسعدني ويريحني. هو بايد الانسان يختار. طبعا. ولا انت عندك راي تاني؟ ابدا انا معاك. مثلا انا ايوه يا ريت تكلميني عن نفسك شويه. اتنقلت لفرع الشركه هنا، انا اللي اخترت يا استاذ شوقي. وعشان ايه؟ عشان ابعد عن المشاكل. مشاكل؟ مشاكل ايه؟ كنت متجوزه وافترقنا. ها؟ تعرف اننا افترقنا من غير مشاكل؟ صح صح، هو هو هو, هو ده المفروض يحصل. ما احبش الانسان الطماع. لعنه الله، لعنه الله من قلبي. الله على الطماعين. كان طمعا في الأموال اللي ورثتها عن بابي. ورثي؟ ها؟ أنا آسف، أنا قصدي بس يعني ده مجرد سؤال من باب العلم بالشيء. ولو مش عايز تكلمي بلاش. ولا أقولك بلاش ليه؟ ما احنا بنتسلى وبنسمع حكايات حلوة. حضرتك قلتي ورثتي، وقفنا عند ورثتي. يا ترى ورثتي؟ بتضحكي على ايه يا صفاء؟ مأساة حياتي أنا وإنتي الفقر. تقومي حضرتك تقولي لشوقي إنك غنية وبتلعبي بالفلوس لعب. الناس هنا بتتكلم وتقول وتضحك وما حدش بيحاسبها على كلامها. طب بقى يا شاطرة افرضي شوقي كشف حقيقتنا. ما تفكريش في الموضوع وخلينا نقول ونعيد ونضحك. شوقي شوقي بطل كلام ملوش لازمة. كلام يا حمزة كلام ايه ايها الزميل المحترم؟ هي دي الحقيقة. حقيقة؟ حقيقة ايه؟ نجوى واختها صفاء عندهم الاموال ملهاش عدد. من قالك؟ كلمة في حدوتة في حكاية مع نجوى عرفت الحقيقة. ونجوى دي متجوزة؟ كانت متجوزة. امال ايه اللي جرالها؟ وادي حنفي. نعمين. واقف كده ليه؟ عايز تعرف ايه بالظبط؟ وانا طالب كان عندي امل، لكن موت والدي المفاجئ حطم كتير من امالي. وايه الامل اللي كانت عندك يا استاذ احمد؟ ابقى كاتب عظيم ومشهور يا انسة صفاء. الله، طب وليه ما تبقاش كاتب عظيم ومشهور؟ وجودي هنا في المنطقة دي وبعيد عن القاهرة دفن كل مواهبي. طب ما فكرتش وانت هنا تكتب؟ اكتب لمين؟ لنفسك. تجارب أدبية جميلة ومصيرها في يوم تظهر للناس. مش عارف ايه. وقت فراغك هنا لازم تستغله أفضل استغلال. نفسي حد يقرالي ألاقي كلمة تشجيع يا أنسة صفاء. طيب ما تخليني أنا قارئة ليك. أنتي؟ وليه أتعبك وأشغلك؟ بس تسمح تجيب لي الحاجات اللي كتبتها عشان أشوفها بنفسي؟ الله، إيه؟ مالك؟ سرحت في إيه؟ لا أبدا، أنا ما سرحتش ولا حاجة. أستاذ شوقي، وجودك هنا في المكان ده مش غريب وانت غني وعندك فلوس. سوري، نفس السؤال كنت عايز أسأله لك. وجودك هنا، ولو سمحتي كمل انت السؤال وهاتي الإجابة. سعادتي هنا، كل سعادتي. سوري، نفس الشعور. أنا برضو سعادتي هنا، وخصوصا بعد إيه يا أستاذ شوقي؟ فكرتيني بعد ما فقدت مراتي. ما كلمتنيش عنها. أصل بصراحة أنا قررت مزعجش الناس بمشاكلي. يا ريت تكلمني عنها. لا، خليني أكلمك على الحاجات الحلوة في حياتي. يا ريت أسمع كل حاجة منك. أنا مضطر أحكي لك عنها. بصراحة أنا حبيتها من كل قلبي. قضينا مع بعض أجمل أيام عمرنا، وانتهت أيام السعادة بالموت. والموت يا أنسة نجوى علينا حق. زعلانة عشان الفراق يا أستاذ شوقي؟ لقيت هنا في المكان ده السلوى والراحة، وكان لازم أنسى. النسيان راحة وشيء عظيم. النسيان يا أنسة نجوى شيء عظيم. عندك حق. بقولك يا أنسة نجوى، ما تيجي نخرج من المود ده وبلاش نقلبها حزيني. خلينا نضحك أحسن. أستاذ شوقي، أنت ليه بتخاف من الزعل والألم؟ لأنهم للأسف أسوأ شيء بالنسبة للإنسان. أنت إنسان عظيم يا أستاذ شوقي. ما أنا عارف تصوري إن أنا عارف. عارف إيه؟ عارف إني إنسان ما حصلش. واسمعي بقى النكتة دي. واحد مبسوط قوي وقف تاكسي وقال له توديني لفين يا أسطى وتاخد كام؟ طلع السواق مبسوط أكتر منه، قال له اركب وادفع اللي تدفعه. مش حلوة؟ اعقل يا شوقي. اعقل انت يا حمزة وابعد عني. يا عم روح، ده انت تعبان ومش لاقي تاكل. ومش لازم استنى جعان يا حمزة، الفقر ملازمك طول عمرك. عايز اقول له حل عني يا صفقر. يعني عايز ايه بالظبط؟ هتجوز اللي اسمها نجوى يا حمزة. بس دي غنية قوي يا شوقي. من جور السعيد يا سعد يا اخي. هتغشها؟ لاحظ انها كانت قبل كده متجوزة. طيب لو كشفت انك فقير وكحيتي وتعبان؟ ما احبش افكر في بكره. بص لقدام يا شوقي. نظري على قده. واسكت واعمل معروف، اعمل كانك ما سمعتش حاجه. ما هو لسه بدري يا ناس. مش بدري ولا حاجه يا ماما. اللي عرفوا ان مواعيد الشركة فضل عليها اكتر من نص ساعة. يا دوبك اوصل المشوار، مفيش 10 دقايق ماشي. امشي على مهلي واوصل في الوقت المناسب. إيه؟ طيب يا حبيبتي، يجعلك في كل خطوة سلامة يا رب. وسلامة في خير. وخير في سلامة. نجوى اسمحيلي اقولك المرة دي يا نجوى. وانا اسمحلي اقولك يا شوقي. يا سلام، احلى شوقي سمعتها في حياتي من يوم ما اتولدت. نجوى انا انت ايه نجوى؟ ما تحرجنيش بقى، ما انت عارفه وحاسه بحقيقه اللي انا بفكر فيه. لا مش عارفه. طب بصي في مناخيري، قصدي بصي في عينيا. ازاي وانت لابس النضاره السودا دي؟ انسه صفاء، انا مش عارف اقولك ايه. ازاي وانت المفروض انك اديب وكاتب؟ طب ده الكلام اللي بتكتبه شيء ما حصلش. يعني عجبك؟ قصتك رائعه يا احمد. تعرفي انك انت اللي شجعتيني ارجع اكتب. حرام تدفن مواهبك، لازم تكتب وتكتب وتكتب. بس انا هنا ملياش قارئ غيرك. الله، وانا شويه يا احمد ولا مش عاجبك؟ لا طبعا لا، ده انت كل حاجه، وعشانك هكتب ومش هبطل كتابه. القصه اللي قريتها دي ليه لحد دلوقتي ما كتبتلهاش اسم؟ لاني محتار. محتار في ايه؟ اسميها ايه؟ سميها مثلا حنان للابد. وليه ما يكونش اسمها ولا بلاش لحسن تزعلي؟ لا اتكلم، مش هزعل. اسمها صفاء. صفاء الحب والامل. مالك زعلتي ليه؟ ها، ما هو كان لازم من خلال القصه دي اعبر عن حقيقه مشاعري. كلام ايه ده بس يا مختار؟ ما بقتش قادر اخبي عاشور. تخبي ايه يا مختار؟ الحب. حب ايه؟ حب النجوى. وش معنى يعني الحب ده ظهر فجاه؟ الانسان ملوش سلطان على قلبه. يا عيني، الحب ده بلسم القلوب. يعني ايه؟ هتقدم واتجوزها. بس يا استاذ مختار انت متجوز. انسى انسى، وحسك عينك اسمع منك كلام زي ده. وهتقول لعروسه ايه؟ هقولها بحبك، بحبك يا مهجة قلبي ويا روحي وعيني. ايوه يا استاذ مختار. كنت يعني قصدي يعني خير؟ انا بطمن عليك. مبسوطه عندنا في فرع الشركه؟ الحمد لله. وانا كمان. مش فاهمة ازاي بس، ده انت ذكية وكمان. كمان ايه؟ نجوى. نعم يا استاذنا. ما بلاش استاذ دي. وازاي بس وانت في منزلة الوالد؟ لكن والد، ما هو مش معقول كده. مالك يا استاذ مختار؟ انا قلت حاجة غلط؟ ليكي حق تضحكي يا صفاء. كمان الأستاذ مختار قالك بحبك؟ ما قالش الكلام ده بشكل مباشر، لكن وشه اللي حمر وخضر وخوفه وعرقه ورعشته. بس ده راجل كبير يا نجوى. الفلوس بتخلي الكبير صغير. يعني مختار كمان طمعان في فلوسك؟ أمال يعني عايز يتجوزني ليه؟ غريبة. إيه هو اللي غريب يا صفاء؟ لما الناس عرفت إننا فقراء محدش فكر فينا، لكن لما قلتي كلمتين لا راح ولا جم عن الفلوس دلوقتي بيجري وراكي. المهم دلوقتي لو فكرت في واحد منهم هيكون مين؟ اللي بيحبك. كلهم قالوا لي انهم بيحبوني. عشان كده بقولك الحكايه بقت غريبه. طب الناس دي لو عرفت اني مش غنيه وفقيره هيجروا ورايا؟ لا لا لا لا، ما تسالينيش، مش عايزه اسمع السؤال ده ابدا. ليه يا صفاء؟ ده احنا اخوات. عشان انا محطوطه في مشكله مش عارفه لها حل. مشكله ايه؟ احمد الجدع ده اللي عامل نفسه شاعر وكاتب ومؤلف وحالته حال. احمد طيب ورقيق قوي ولو احساس شعري جميل. مش فاهمه. نجوى لو تقدم لي احمد عشان يتجوزني اقول له ايه؟ يا بنتي اهلا وسهلا بيه، بس نعرف عيلته مين وليه اختار فرع الشركة هنا واللي نقلوه ازاي؟ احمد انسان طيب يا ماما. يعني ايه طيب؟ كفاية انه شاعر واديب. انا مش فاهمة حاجة. ما انا نسيت اقولك ان نجوى اختي. مالها نجوى اختك؟ صفاء استني شوية يا نجوى. انا جايلك يا نجوى. مش تحكيلي الاول؟ حاضر يا ماما، هتكلم مع نجوى وبعد كده اجي اتكلم معك. انتي بتقولي ايه يا صفاء؟ احمد قال لي انه بيحبني. وماله يقول على كيف؟ بس هو فاكر اننا عندنا فلوس كتير. احنا حرين في حياتنا، ولما يعرف الحقيقة. حقيقة ايه؟ حقيقة اننا فقرة وعلى قد حالنا. ومين هيعرفه؟ معرفش، لكن ليه أبدأ حياتي معه بالكذب؟ يعني هو عارف كويس انك غنية؟ كل الشركة هنا عارفة ان هنا عندنا مال واملاك وذهب زي ما قلتي حضرتك. طب لما تفهمي سي احمد بتاعك ده انك فقيرة هيتصرف ازاي؟ ها؟ معرفش. لا انت عارفة كويس قوي نجوى، الكذب ملوش رجلين. انت شابة وصغيرة يا صفاء، ولو سابك احمد هتلاقي غيره. لكن انا خلاص كبرت، ولو ضاع مني عريس زي شوقي غني مش هلاقي غيره. الظروف بتاعتي مختلفة، ولا نسيت الشقة والغلب والمرار اللي عشت فيه. من حقي أعرف، مالك يا صفاء؟ مفيش يا أستاذ أحمد. أستاذ؟ يبقى في حاجة مدام قلتي أستاذ. أصل يعني ماما تعبانة شوية عشان كده أنا قلقانة عليها. طيب تسمحي لي آجي عشان أزور والدتك؟ لا لا لا لا. وخايفة إني أزورها ليه؟ عن إذنك يا أستاذ أحمد. لسه ما خلصتش كلامي معاك يا صفاء. بعدين نتكلم بعدين. أنسة صفاء. نعم يا أستاذ شوقي. لو سمحتي أنا عايز أتكلم مع حضرتك كلمتين. عن إيه؟ عايزك يا أنسة صفاء تكوني بداية السعادة، مفتاح الخير لي. مش فاهمة. أنسة صفاء أختك نجوى، أنا مش قادرة أستغنى عنها خلاص، وهي كمان على فكرة مش قادرة تستغنى عني. طبعا مبقاش أنا لوحدي طبعا. يعني أنا بقول يعني إذا كانت الوالدة في البيت النهاردة أنا هاجي عشان أخطبها النهاردة. أنت مش اتفقت معها؟ على إيه؟ على الجواز. أيوة. طيب بتسألني أنا ليه؟ معلش يا صفاء أعذريني، أصلا أنا في مرحلة انعدام وزن. مش فاهم أنا فين وعايز إيه. أنا أصلي الحب مشقلب بكياني، تصوري مخليني حيران طاير مش مستقر. أنسة نجوى، قصدي أنسة صفاء. أنا بحب شوقي، قصدي أنا بحب نجوى. شوقي اللي هو أنا بيحب، وبيحب مين؟ نجوى أجمل وأرق وأعظم إنسانة في الوجود، وربنا يسترها معايا دنيا ودين، وما جرليش حاجة من الحب العليف ده. اتصرف يا عاشور قبل ما يجرالي حاجة. يا مختار سبق وقلت لك اعقل. لو ما اتجوزتهاش هتجنن. اللي زي نجوى دي مش هتبص لواحد زيك. ليه بس؟ غنية مبسوطة بتلعب بالفلوس لعب، عشان كده ابعد عنها. أرجوك ما تكسلش مقاديفي، سيبني أتجوزها. يا مختار ولادك محتاجينك. ولادي كبروا. كويس اللي اعترفت. اعترفت بايه؟ بانك انت كمان كبرت. لا ده انت قصدك تجنني فعلا عن اسمك. استنى يا مختار. استنى ايه وكلامك كله ضدي؟ يعني عايزني اشجعك؟ يا ريت. وتتجوز نجوى؟ ومش هنسى جميلك ده العمر كله. حاضر هكلمها لك. هتقول لها ايه؟ انك عايز تتجوزها. بس مقصدي يا فاهم فاهم. فاهم ايه؟ بلاش سيرة انك متجوز. هو ده. وكمان بلاش سيرة ان عندك اولاد. يا سلام كده انت تعجبني وصاحبي العزيز الغالي. بس في سؤال. اه لو نجوى دي سألتك انت متجوز؟ لا ما حصلش. وعازب ليه لحد دلوقتي؟ مستني نصيبي وبختي الحلو. والاولاد اللي عندك؟ ما دام مش متجوز يبقى عندي اولاد ازاي؟ ما تصحصح معايا امال. وعشان تصحصحوا القهوه الساده. انا حنفي. نعمين يا مختار بيه. انت كنت فين؟ هكون فين؟ جاوب على قد سؤال. كنت بجيب القهوة وظهرت فجأة لأنه كان واقف بيسمعنا. هسمع إيه بس يا بهوات؟ حنفي قلنا نعم يا سعادة البيت. أنت هنا ساعي، فاهم يعني إيه ساعي؟ حسك عينك تسمع ولا تتكلم؟ أنا لا بسمع ولا بتكلم ولا بشوف، وعناية هم قفلة وداني مثالكة ولساني ساكت وآخر تمام. اتحرك وشوف شغلك. خدوا مني القهوة ومش هتشوفوا وشي، والقهوة كمان مش عايزينها. لا لا لا لا، استنى، سيبها سيبها سيبها وروح لحالك. حاضر يا بي. على فكرة أنا مش مطمن للجدع اللي اسمه حنفي ده، هو ساعي ولا عامل راسه براسنا؟ يعني لحد دلوقتي نايمة في السرير يا صفاء؟ عشان مش هروح الشغل النهاردة. ليه مالك؟ أبدا، تعبانة شوية. بتشتكي من إيه؟ شوية صداع. لما تخرجي هيروح منك الصداع ده. لا يا نجوى، يا ريت أفضل في البيت. وعدك في البيت هيتعبك أكتر يا صفاء، وخروجي وأنا في الحالة دي مش كويس بالنسبة لي. صفاء. نجوى، من فضلك معلش، خليني أنا على راحتي أحسن. لا لا لا لا، أختك صفاء مش طبيعية يا نجوى. من ناحية إيه يا ماما؟ إيه حكاية قعدها في البيت ده؟ مالها؟ من حقها تاخد أجازة. أيوة بس دي ما كانتش بتطيق قعد البيت. يمكن. يمكن إيه يا نجوى؟ فهميني. الله، أختك مالها؟ إيه؟ أنت مين يا مختار؟ بطل هزار يا حمزة. الله الله الله الله، مختار، ما عرفتكش من منظرك، لولا اتكلمت ما كنتش عرفتك. سلام. ليه؟ صبغ لي شعرك ولبس كرافطه وقمش شفتيش ده، ده انت عمرك ما عملتها. عمري ما عملت ايه؟ حكايه الكرافطه دي مالها؟ مش مناسبه؟ فاقعه. بس ايه رايك بقى مناسبه؟ نعم، ايه حكايه فاقعه بس ايه رايك بقى مناسبه؟ انت قصدك ايه؟ مش ده المهم. اختصر يا حمزه. اصلا كنت دايما تقول الكرافطه بتخنقني. بس ده كان من زمان. فهمت. وفهمتها لوحدي. فهمت ايه يا حمزه؟ الحب يصنع المعجزات. حمزه يا سيدي، بقول الحب يصنع المعجزات وكتير من المعجزات كمان. الحب بهدالة خلاني أندالة، الحب لبهدالة خلاني أندالة. آخر حلاوة. إيه هو اللي آخر حلاوة؟ قال إيه الصوت الحلو الجميل ده اللي بنسمعه منك يا شوقي بيه؟ حنفي يا ساع الشركة يا غير محترم. نعمين يا بيه، نعمين يا شوقي بيه يا آخر احترام. شوية شاي بالنعناع اللي هم شاي ونعناع. أمال القهوة السادة مين اللي هيشرب؟ اتحرك قبل ما نولك بوكس اللي هو. وإيه بس القهوة اللي حطت عليك دي؟ إيه هوبا هلي عبي. حاسب حاسب حطقتم رابت يا شوقي بيه؟ مش معقول كده. إيه ده؟ بتضحك على إيه يا حمزة؟ مش أنت بتضحك يا بيه؟ أنا بضحك على وادي الساعة اللي اسمه حنفي، وأنا كمان بضحك عليه وعلى ولا بلاش. إيه هو اللي بلاش ده؟ على فكرة انت حلقت المرة دي عند مين؟ حلوة هو حلقت عند مين دي؟ هكون حلقت عند مين؟ عند الجزار ولا الخضري ولا تحت كوبري الشبرة؟ بس انت مؤكد غيرت الحلاق بتاعنا وشفت حلاق غيره؟ ايه اللي عرفك يا حمزة؟ القصة الحلوة والتسريحة الجديدة والشنب اللي اختفى فجأة. من حق. قولي ايه رأيك يا حمزة؟ في منظري شيء ما حصلش، ما حصلش ومش هيحصل يا ابو الاشواق. عندك حق يا حمزه، الناس دي جرالها ايه؟ كله كوم بقى يا سيدي. مختار ده كوم. مختار بيصغر روحه، ده رجع بتاع 10 سنين ورا. وليه ما تقولش 20 سنه؟ وكل ده عشان العروسه. انا عايز اعرف هي العروسه دي هتتجوز مين فيهم، مختار ولا شوقي ولا الجدع الصامت اللي ما بيتكلمش وعمال يبص لها على طول؟ بتطلعها في القفص يا سيدي وعليها تختار. بس دول ما بيحبوهاش، والجوازة دي لعلمك الهدف منها المصلحة، الطمع في فلوسها. أيوة بس إيه اللي زي نجوى دي مش مفروض حد منا ينبهها بدل ما تقع؟ الأول بس نعرف هي هتختار مين، وبعد كده هيحصل إيه. يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش يا صاحبي. يا أحمد بيه ده رابع فنجان قهوة عايز تشربه، وقبل كده كنت بتشرب كركديه، وحلب حاصة وجزبيل. معلش معلش، لو سمحت هات لي قهوة تاني. طيب تسأل مني، لو سألتك مالك؟ ها؟ ولا حاجة. مفيش؟ مفيش ازاي بس؟ تكون يعني مشغول وبتكتب قصة جديدة ولا حاجة؟ أيوة بالظبط كده. ولازم بقى البطلة محيراك وانت محتار معاها. خليها يا اخي زي الافلام، تتجوز الواد البطل وتريح روحك وتسيبهم مع بعض يضربوا دماغهم في الحيط. طب ازاي؟ زي كل الحواديت، بيتجوزوا ويخلفوا صبيان وبنات وتوتة توتة فرغة الحدوتة. ايوه، تفتكر يعني الحكاية سهلة بالشكل ده يا حنفي؟ وليه مش سهلة يا استاذ احمد؟ الورق معاك والقلم معاك وريح روحك، وعلى رأي المثل اللي في ايده الألم ما يكتبش نفسه شيء. ايه مالك؟ تبقى الحكاية معصلجة وفيها مشاكل. طب ما تفهمني الحكاية ايه، يمكن الاقي لك حل. ما انا قلت لك يا استاذ احمد، صفاء بقت تغيب عن الشركة كتير، وده تصرف غريب ومش مقبول منها، ظروفها الصحية. طب اسمحي لي اتكلم مع حضرتك بصراحة. خير؟ صفاء فجأة اتغيرت ليه؟ في ايه حصل؟ الحقيقة اعرف. الحقيقة انا عايز اتجوز صفاء، وهي عارفة حقيقة مشاعري، عارفة حقيقة مشاعري كويس قوي، بس اعرف حقيقة مشاعرها. حد قال لها حاجة عني وعشان كده بعدت؟ نفسي اعرف الحقيقة اللي في قلبها. انتي ليه مش عايزة تفهميني يا صفاء؟ بالعكس، انا فهماكي كويس يا نجوى. احمد بيحبك. نجوى من فضلك ارجوكي بلاش تكلميني في الموضوع ده. فرصة العمر بالنسبة لك. فرصة ايه؟ ما تبقي ازاي، انا بختي مال، تعبت اتعذبت في حياتي كتير عشان ما لقيتش الانسان الطيب الصادق في حبه. نجوى انا ما اقدرش اغش احمد مهما حصل. يعني ايه؟ يعني احمد لازم يعرف حقيقتي كويس. ازاي يا صفاء؟ يفهم اني فقيره وبسيطه، لازم يعرف ظروفنا كويس عشان تبقى الجوازه على اساس سليم، ولا عايزاني اغشه واتعب في حياتي يا نجوى؟ خلاص يا صفاء خلاص، قولي له الحقيقه كلها. لا يا نجوى مش هقول حاجه. لا معقوله انا اللي أقف ضد سعادتك؟ ومش معقول أنا كمان أتعسك وأعذبك في حياتك أكتر من كده؟ مش لاقي حاجة ولا أنا عارفة، عارف حقيقة مشاعرك كويس يا نجوى. صفاء أنا ما كنتش لاقي حد، العمر بيجري بيا وأنا كده، دلوقتي في كتير، شوقي ومختار، ومين عارف مين تاني في الشركة بيحلم إنه يكون جنبي. السعادة اللي دورت عليها كتير بتجري عليا. سيبوني أحس ولو مرة واحدة بالسعادة في حياتي، مرة واحدة يا صفاء. لا لا لا لا لا يا صفاء، مش انت صفاء اللي عرفتها، ده انت بنتي. ماما ما تشغليش روحك بيا. مالك يا صفاء، انت كنت فرحانة وسعيدة بوجودك هنا. أيوة، لكن إيه؟ كنت دايما تضحكي وقلت لي إن الناس هنا دايما بتضحك. ده حصل فعلا. طب أمال إيه؟ الناس بطلت تضحك هنا؟ ولا زهقتي ومش عاجبك ضحكهم؟ أنا فعلا زهقت. من إيه؟ ملل، مفيش جديد. بس كده؟ ماما يا ريت نرجع. نرجع فين؟ نرجع للحارة اللي كنا فيها زمان. ما هي شقتنا زي ما هي. طب والدوشة والهيصة اللي هناك اللي هربنا منها؟ نفسي أرجع مهما كانت الظروف. وأنا نفسي تكوني صريحة معايا يا صفاء. هقول إيه يعني؟ الحقيقة، ولو كانت مرة وصعبة، نشوف حل للمرارة اللي فيها ونبعد عن الصعب. كلام سهل قوي يا ماما، سهل. صفاء تعبانة يا ماما، تعبانة، عشان كده هقول لك الحقيقة. المرة دي مش هسيبك، مش هسيبك من غير ما اعرف حقيقه اللي بيحصل. استاذ احمد، قلت لك ان انا تعبانه. صفاء صفاء، انت اديتيني الامل، خليتيني احس بكياني، شجعتيني، لقيت الطريق على ايديكي، طريق واضح ومفهوم، النور ملا قلبي وكياني وعقلي، بدات اكتب من جديد. انت نسيت انك انت القارئه الوحيده ليا، بتطلعي على كل احاسيسي ومشاعري، على كل نبضات قلبي. ها؟ ليه عايزه فجاه تتخلي عني؟ ليه عايزه تملي قلبي بالسواد كده؟ كده انا هكره الدنيا وهكره عمري كله. ليه تكوني السبب في الضياع اللي عايش فيه؟ ليه؟ ما قدرتش اواجهه وهربت، هربت من قدامه. طب لامتى؟ لامتى؟ انا كده هضيع منه اجمل شيء في الوجود، هضيع منه الامل. ايه اللي بيحصل هنا في الشركه ده؟ سياده المدير العام للشركه ماله؟ جه من الفرع الرئيسي عشان يزور فرعنا. ايوه، استعدوا، كله يصحصح، كله يصحصح. شوقي فوق لروحك. يعني ايه؟ يعني ايه فوق لروحك دي؟ يعني ايه فوق لروحك؟ خلي بالك وبطل كلام، المدير العام حيمر. ما يمر؟ يا اهلا يا اهلا وسهلا. ايوه اهلا وسهلا، مش همك يعني ولا ايه؟ طب بس خبي المنديل المشجر ده، وبلاش حكايه الورده اللي معلقها دي. بالعكس بالعكس يا حمزه، دي ورده حلوه وجميله ومناسبه لتشريف سياده المدير العام، ومناسبه اكتر لهذا التشريف المفاجئ. الله بقى كده. ايوه كده. وبطل يا حمزه بطل، عشان انا مش فضيلك. مشغول بيه حبيبي. قلت مش فضيلك وبس. اهلا وسهلا يا سياده المدير العام. ازاي الحال يا مختار؟ كله تمام يا فندم. والشغل ماشي كويس؟ طبعا. امال فين الموظفه الجديده اللي اسمها صفاء؟ يعني بعافيه شويه، واخده اجازه. شغلي ماشي كويس قوي. بسألك، واخدة أجازة يا مختار؟ هشوف وأقول لحضرتك. أنت ما تعرفش إن كانت واخدة أجازة ولا لأ؟ معقول الكلام ده؟ يا فندم، يا سيادة المدير العام، أرجوك تطمن، اطمن لسبب بسيط. يا ترى إيه السبب ده يا شوقي؟ هنا يا فندم مجتمع الحب، مدام في حب في عمل، ومادام في عمل يبقى في انتاج، ومادام في انتاج يبقى احنا كده عال عال وبالصلاه على النبي حلوين قوي. وايه تاني يا شوقي؟ بس يا فندم، وافتكر ان ده المراد والهدف، وربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا. طب خلي بالك عشان في ورده وقعت منك. الحقيقه يا فندم انا ما عنديش كلام اقوله. يعني ايه؟ يعني كله تمام والحمد لله. بس كده؟ بس كده، وهو ده المطلوب. وانت ايه يا استاذ احمد؟ مالك؟ مفيش يا فندم. بس انا شايفك مش طبيعي. مش مهم، انا المهم الشركة. واخبار كتاباتك ايه؟ ما بتردش ليه؟ تسمح لي يا سيادة المدير العام، تسمح لي أتكلم وتديني الأمان. اتكلم يا حنفي. الشركة يا فندم زي ما تكون اتشقلب حالها واتقلب كيانها. ازاي؟ من يوم ما جت اللي اسمها نجوى دي واختها صفاء. ايه اللي حصل يا حنفي؟ الفلوس يا فندم، الفلوس، الفلوس والطمع. مش فاهم. نجوى يا فندم عندها فلوس، فلوس كتير قوي، هي واختها صفاء. سيادتك ما خدتش بالك من الأستاذ مختار والأستاذ شوقي واللي عاملينه في نفسه؟ خدت بالي. وردة حمرة، واللي سابخ شعره، واللي لابس كرافطة، واللي لابس قميص بامبي، واللي رجع كام سنة لورا. وكل ده علشان ايه؟ ما انا قلت لحضرتك يا فندم، قلت لحضرتك. بس المهم، هي هتتجوز مين؟ شوقي، في حاجة مهمة لازم تعرفها. حاجة ايه يا فندم؟ مين كان استفيد؟ نجوى، تعرف ايه عنها؟ أنا أعرف إنه سبق لها الجواز يا فندم. هي أصلها صريحة معايا أنا جدا يا فندم. مش ده المهم. أمال إيه المهم يا فندم؟ فلوسها اللي في البنك. ها فلوسها تسحب الفلوس بحالها تزودها، دي حاجة هي حرة فيها وعيب أنا أتدخل في حياتها، وخصوصا وإحنا لسه على البر. فلوس إيه اللي هتسحبها من البنك؟ الفلوس اللي عندها يا فندم. وبعدين أنا يعني هشغل روحي ليه؟ بعدين أبقى أفكر في الفلوس والحاجات دي. شوقي يا ريت تسمعني كويس. والله يا فندم أنا سمعك وفهمك، بس أنا مش طماع أبدا. الفلوس يا سعادة المدير العام مش مهم. أيوة مش مهم، المهم راحة البال. مش هم عادة بيقولوا راحة البال؟ راحة البال أفتكر دي حاجة تهمك. والفلوس ها؟ فلوس فلوسها فين؟ فلوس مين يا مختار؟ فلوس مين؟ فلوس نجوى. فلوس نجوى؟ ومن قال لك ان عندها فلوس؟ من قال ان عندها فلوس؟ هي بنفسها. طب اسمع اللي هقولك عليه دلوقتي. هاسمع. السيد المدير العام لفرع الشركة الرئيسي واللي كان صاحب المرحوم أبوها عارف وفاهم وعارف العيلة كلها وفاهم حقيقة أملاكهم كويس قوي. لا لك لك لك إزاي؟ محقول؟ مالك يا مختار؟ اديني فرصة أقعد عشان لو وقعت فجأة ما يجرليش حاجة. طيب على مهلك. امسح بس العرق وبلاش الانفعال ده، ولاحظ ان الشحم اللي حطه في شعرك سامح. لا لا لا لا لا لا لا لا انا متخيلي ان دي اشاعة طبعا. عملها شوي عشان يتجوزها واطلع انا من المولد بلا حمص، بس ده مش هيحصل. ومين قال اني بحب اهزر؟ صح انا قلت كده برضو. بيان الى كل انسات العاصمه، انا هفضل عازب، هفضل طول عمري عازب، احب عشت الحريه. جوزي يا راجل والعيال اوديهم فين يا ناس؟ يا سلام عيني العقل. الله على فكرة الكرفطة فيه. أنا كرفطة يا راجل؟ الدنيا حر بنا خنقة، أعصابي ما تستحملش. برضو عين العقل. أختك صفاء فين يا نجوى؟ نجوى رد عليا. معرفش يا ماما معرفش. أختك راحت فين؟ حصل إيه يا ناس فهموني. أنا تعبانة. أنا عرفت الحقيقة، عرفتها. حقيقة يا أستاذ أحمد؟ عمري ما فكرت في الفلوس، في حاجات أهم وأغلى من كنوز الدنيا، إن الإنسان يلاقي قلب طيب وحنون، يلاقي واحدة تفهمه تشاركه تخاف عليه. أنا عايز صفاء. وهي فين صفاء يا ابني؟ مؤكد حضرتك عارفة مطرحها. انتم معه. ارجوكي بلاش اشوف دموع عينيكي، دليني على صفاء، حياتي وسعادتي وكل حاجة حلوة في دنيتي مرتبط بيها. القصة الأخرانية لسه معاها، ايام السعادة لسه معاها. انا سميتها ايام السعادة. لا مش انا، هي اللي حطت الاسم ده بنفسها. صفاء ماما. صفاء يا حبيبتي. ماما ايه اللي عرفكم اني رجعت هنا في الشقة القديمة؟ امال يعني كنت هتروحي فين يا صفاء؟ احمد. ايوه صفاء. احمد جاي ومادد ايديه ليكي. ازاي تخدم انه ايام السعاده وما ترجعهاش؟ ده جاي مخصوص علشانها. ايام السعاده. ايوه يا صفاء، القصه القصة اللي كتبناها سوا، مش انت اللي اخترت الاسم يا صفاء؟ حياتي يا صفاء، وانا بكلمك عن السعادة. دي دموع الفرح يا ابني. لا لا يا ماما، مش دموع الفرح زي ما بيقول. في ايه تاني يا صفاء؟ بعد احمد ما عارف الحقيقة وجاي لحد عندك. في اختي يا ماما، اختي نجوى. يا عيني عليك يا بنت صفاء. صفاء، نجوى هتلاقي في يوم من الايام الانسان اللي يقدرها ويخاف عليها لشخصها، بس هي لازم تعرف الطريق السليم. ده انت فكرتوني بيها، ده انا سايباها لوحدها هناك وتتجري علشانك يا صفاء. احمد، هنرجع لها، هنرجع لها ومش هنتخلى عنها، وهنرسم مع بعض صورة حلوة لأيام السعادة. عشنا معا أيام السعادة. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: أمينة رزق في دور الأم، يسرية الحكيم نجوى، فاروق نجيب شوقي، محمد الشويحي حمزة، شريف صبري أحمد، سعيد حسن المدير، فاروق فلوكس عاشور، إيمان علي محسن صفاء، حمدي أبو العلا مصلحي، إبراهيم كمال حنفي، نوال البطوطي السيدة، وعبد الرحمن أبو زهرة مختار. المخرج المساعد هدية خلف الله. الهندسة الصوتية محمد صادق وكريم محمود. أيام السعادة تمثيلية من تأليف وإخراج عبدو دياب.